في زمري غرس من غرس عقيدي وجني وزيف السمينو العراوي نسال حقه غاقي كورن سقص في الخكور دل خطرينو وردي ستو وجميل ولدو غخير نفلي تدي نجر واللينو مبارك العيدة في فرحينا مبارك العيدة في فرحينا مبارك العيدة في فرحينا مبارك العيدة في فرحينا مرد يا داري سكت سنت سنة We'll be right back. مارك لعيدك فخينه.